السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا نزال في نهاية العالم، لا نزال نذكر علامات ودلائل بينات أخبر بها نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على قرب الساعة. نقف اليوم أيضا على حادثة عسكرية اقتتلت فيها فئتان عظيمتان مؤمنتان، وقعت بينهما مقتلة عظيمة. كنا تكلمنا في جزء سابق عن أوائل هذه الحادثة وبينا كيف أنها من علامات الساعة. نقف اليوم بإذن الله تعالى على باقيها ونبين ما هو الموقف مما وقع فيها. فإلى هذه الحلقة من نهاية العالم، يسعدني أن تبقوا معنا. نعم أيها الأحبة الكرام، موقعة صفين هي من علامات الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، دعواهما واحدة كما في الصحيحين. تقدم معنا في حلقة سابقة الكلام عن موقعة صفين، لعلي أن أمر مرورا سريعا على ما تقدم معنا لأجل أن نربطها بحلقتنا هذه. أنا أرحب بكم، بارك الله فيكم، أشكر لكم تواصلكم، أرحب بالإخوة الذين معي منصور وإبراهيم وعبد العزيز ومنديل. وإحنا أيضا في الحلقة الماضية أنا استأثرت بالكلام، ما تركت لكم فرصة يعني تسألون كثيرا، لكن لعلنا إن شاء الله نعطيكم حقكم اليوم، الله يحفظكم. طبعا تقدم معنا أن علي رضي الله تعالى عنه لما قتل الخوارج عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان عمره كم لما قتل؟ 86 سنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه في ناس سيقاتلونك، فلا يعني لا لأجل أن تتنازل عن شيء إن أعطاكه الله إياه فلا تتنازل عنه. وذكرنا أيضا أنه لما قتل وقع الدم على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وفعلا كفى الله تعالى عن عثمان الذين قتلوه. طبعا تولى على الناس علي رضي الله عنه، هذا مرور سريع على الحلقة الماضية. تولى على الناس علي مباشرة، زوجة عثمان طلبت من معاوية رضي الله عنه أن يأخذ يعني ينتقم وأن يأخذ دم الثأر، دم عثمان ممن قتلوه. أرسلت إليه قميص عثمان علقه عنده هناك في الشام. علي رضي الله عنه نقل أمارته إلى الكوفة. مضت الأيام، شعر علي رضي الله عنه أنه لم يستطع أن يجمع المسلمين على أمير واحد. هو بايعه أهل المدينة، بايعه أهل مكة، أهل العراق، بقيت الشام فيها معاوية رضي الله عنه. قال: أنا ما أبايعك يا علي، أنا مي مشكلة، أنا أبايعك لكن عندي شرط. قبل أن أبايعك أنك تصير الخليفة على المسلمين، أن تفعل شيئا واحدا، ما هو؟ إما أن تقتل اللي قتل عثمان أو تسلمهم لي أقتلهم. يعني معروفين اللي قتل عثمان عموم بأسمائهم. قال: إما أنك تقتلهم هالمجموعة أو تعطينيهم فأقتلهم. علي يقول: طيب إحنا بنقتلهم، لكن أنت أول شيء أدخل تحت خلافتي وتحت إمارتي حتى يجتمع المسلمون على رجل واحد، ثم بعد ذلك نتفاهم على هالموضوع. قال معاوية: لا، أول شيء يقتلون وبعدين أبايعك. عندها بقي علي رضي الله عنه يحكم في المسلمين، يحكم الكوفة وما يتبعها، طبعا من يتبعها نجد ويتبعه في ذلك الحين المدينة ومكة وكذا. ولبث معاوية يحكم الشام وما حولها. لما مضت الأيام، علي رضي الله عنه أراد أن ينهي الموضوع، فجمع جيشا وخرج به لأجل أن يقاتل أهل الشام، لأجل أن يلزمهم بالبيعة. معاوية كاد أن يجلس، لكن قيل له: الرجل سيدخل عليك ويقاتلك. فاضطر أيضا إلى أن يجهز جيشا. ذكرنا لكم يا شباب أن عدد جيش علي كان 120 ألف، ومعاوية كم؟ 90 ألف. فكان من أبرز مع من الذين مع معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص، عمره 86 سنة. من أبرز من هم مع علي رضي الله عنه من اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية، عمار بن ياسر. عمار بن ياسر طبعا هو من أسلم قديما أيضا وهاجر. الشاهد جاءوا في أوائل ذي الحجة، ولم يستطع علي رضي الله عنه أن يذهب ليحج بالناس، فحج بالناس في ذلك الحين عبد الله بن عباس، أرسله علي. وبدأ علي كل يوم في مناوشات، والعجيب سبحان الله أنه كما تقدم يعني كانوا يتقاتلون في النهار ويتزاورون في الليل، وإذا جاء الليل سمعت في هذا المعسكر وفي هذا المعسكر دوي القرآن والصلاة، دليل يا أخي أن دعواهما واحدة، يعني ليس هؤلاء مسلمون وأولئك كفار، بل حتى علي رضي الله عنه لو سألته في ذلك الحين ما موقفك من معاوية لقال أخي وحبيبي وصاحبي لكنه أخطأ ولم يبايع. لن يقول علي رضي الله عنه أبدا إن معاوية كافر. كيف يقول إن معاوية كافر وعلي لم يكفر الخوارج الذين خرجوا عليه وقتلوا الصحابة وهو يخطب على المنبر قال له انزل أنت كافر انزل أنت كافر، ومع ذلك يقول عنهم إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. والله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، لا يعني أن معاوية وعلي تقاتل أنهم كفروا، لا، الله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين، سماهم مؤمنين يا أخي. ثم نأتي نحن اليوم ونبدأ نحكم بينهم ونقول هذا مسلم هذا كافر، هاي منصور شيخ، هذه سبحان الله فتنة عظيمة. هل تدخل في قول الله سبحانه وتعالى الفتنة أشد من القتل؟ هو بلا شك بلا شك. شوف فتنة فتنة الإنسان في شق عصا المسلمين أحيانا أو تفريق الأمة أو أحيانا أن يفعل الشيء يظن على صواب وهو مخطئ، بلا شك أن هذه كلها من الفتن. والمشكلة أيضا زد على ذلك أنها هي لا تتعلق المشكلة بعلي رضي الله عنه وبمعاوية رضي الله عنه، لا، هي تتعلق بال120 ألف اللي معك يا علي، وتتعلق بال90 ألف اللي معك يا معاوية. يعني لو أنهم خرجا وتقاتلا بالسيف لكان رجل أمام رجل، لكن يا أخي أنا جبت معي 120 ألف، هؤلاء ما ذنبهم أن يدخلوا في معركة؟ يعني ربما تكون هذه المعركة لم تدرس من قبل دراسة تامة وينظر فيها. معاوية طبعا بالمناسبة يعني حتى أيضا نحن لسنا حكام ولا قضاة، والله جل وعلا سيجمع الناس جميعا. طبعا بلا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، وسنذكر بعد قليل من الذي قتله. لكن المقصود أن معاوية أصلا كان جالس في الشام ولم يكن له نية أن يخرج ليقاتل عليا. وعلي أنت في الكوفة يا علي تحكم وأنا في الشام أحكم وخلاص، يا علي تريدني أدخل تحت حكمك أعطني اللي قتلوا عثمان نقتلهم بعدين أدخل تحت حكمك. لكن لما خرج علي رضي الله عنه خرج بالجيش ليقاتل معاوية، عندها اضطر معاوية أن يخرج، يعني الحق معه في القتال، لكن كذلك معاوية اضطر إلى أن يخرج بجيش ليدافع عن نفسه. أيضا نحن لابد أن نكون عادلين في هذا. المقصود أن القتال مضى عليه شهر ذي الحجة وشهر محرم كاملا، فلما بدأ شهر صفر بدأ علي رضي الله عنه يرسل كل يوم قائد على الجيش ويأمره أنه يبدأ يعني خلاص ينهي الموضوع، وكل يوم قتل، حتى قيل قتل أكثر من 25 ألف موت يا جماعة، ما هو بلعب. وكان عمار يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فعمار الآن في جيش علي، فالناس يريدون أن ينظروا هل الذي سيقتله أصحاب علي أنفسهم، يعني ممكن الخوارج ممكن الذين قتلوا عثمان هم كانوا موجودين في جيش علي، ممكن واحد منهم يأتي ويقتل عثمان فنقول إذن هذه الفئة الباغية اللي هي الجيش علي، وممكن واحد من جيش معاوية هو الذي يقتل عمار، أنا قلت عثمان قبل قليل، لا هو عمار يأتي ويقتل عمار من جيش علي أو من جيش معاوية وبالتالي يصبحهم الفئة الباغية. فكان بعض الصحابة يتتبع عمارا وينظر إليه طوال الجيش ينظر من الذي سيقتله، يدري أنه بيقتل لكن من الذي سيقتله، وكان عمره كم عمار؟ 90 سنة. فأثناء القتال اشتد فرمي عمار رضي الله تعالى عنه بسهم فقتل من قبل جيش معاوية رضي الله عنه. عندها وقع في جيش معاوية الفتور وقالوا خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ما نحن يا جماعة الفئة الباغية، قتلناه خلاص وقفوا القتال، الحق معك يا علي. معاوية رضي الله عنه الآن في معركة وموت يا جماعة، تريدون أن نفتر عن القتال ونقتل كلنا؟ فجاء إليه بعضهم وقال له يا معاوية ويحك أما تعلم لما كنا نبني المسجد، وكان عمار ذكره بالحديث قال وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الغبار عليه قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ما تذكر يا معاوية هذا جيشك هو اللي قتله؟ فقال معاوية أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به إلينا. لا إله إلا الله. شوف المخرج. فلما قال ذلك إنما قتله من جاء به إلينا، هو اللي جابه قال تعال موت في هالمكان، إحنا اللي قتلنا. فأعاد إلى جيشه الثقة وبدأ القتال. طبعا اشتد القتال. كيف انتهى هذا؟ طبعا معاوية بالمناسبة عمار رضي الله تعالى عنه يعني استشهد قبل قبل العشاء بقليل، يعني في آخر النهار أو بعد غروب الشمس. فيقول أبو عبد الرحمن السلمي: رأيت والله عمار أثناء المعركة ما يأخذ يمينا ولا يسارا إلا وحوله نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعونه. قتل عمار وفتر قوم معاوية رضي الله تعالى عنه، واشتدت العزيمة عند قوم علي رضي الله تعالى عنه. فلما اشتد الأمر وشعر معاوية أنه سيهزم، أمر أصحابه أن يرفعوا المصاحف ويقولون: لا حكم إلا حكمنا، بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله يحكم بيننا. خلاص المعركة الآن صار لها يا جماعة شهرين أو ثلاثة أشهر، وأكملت 110 أيام، وقيل إن المعركة أكملت 7 أشهر على روايات، معناها أن المعركة يعني صار لها وقت طويل. فلما رفعوا المصاحف قال أصحاب علي: خلاص يا علي بنوقف القتال، هؤلاء رفعوا المصاحف يريدون الحكم للقرآن. كانت حركة ذكية. فماذا قال علي وكيف كان تصرف معاوية رضي الله تعالى عنه جميعا؟ هذا إن شاء الله سنذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا عنا بعيد. نعم، رفع جيش معاوية رضي الله تعالى عنه وعنهم، رفعوا المصاحف، وذلك لما شعروا بعد مقتل عمار رضي الله تعالى عنه، شعروا أنه قد وقعت فيهم الهزيمة والفتور وعددهم أقل، فرفعوا المصاحف يريدون أن يحكموا كتاب الله بينهم وبين جيش علي. علي رضي الله عنه رأى المصاحف وجعل قومه يقولون له: يا علي خلاص وقف القتال، أوقف القتال، رفعوا المصاحف نريد حكم الله بيننا وبينهم. فقال علي: يا قوم إنما هي حيلة، لما رأوا الهزيمة خلاص مدام نحن قاتلنا لأجل أن يعني أن ننزل خلافة معاوية وأن يكون الحكم واحد للمسلمين جميعا، يا جماعة خلونا نكمل، بلاش يعني يستمر الأمر الآن ونرجع، خل مدام نحن مشينا نمشي. فقالوا له: لا. فقال قوم علي: ألا نحكم القرآن بيننا وبينهم. عندها توقف القتال فعلا ووقعت قصة التحكيم المشهورة. طبعا الكلام على قصة التحكيم المشهورة يطول. لي نظرة هنا، تفضل يا إبراهيم كأنك عن في ناس تقول طالع الشيخ أنه في صحابي أخطأ وصحابي أصاب، وأنه هل نقضي بهذا وهذا وما الحق مع من؟ فأحيانا طبعا كل مؤمن يخطئ ويصيب خطوان، يعني قصدك يبدون يتكلمون على علي رضي الله تعالى عنه وعلى معاوية. نعم. أن هذا أخطأ وهذا أصاب، ولا كذلك ترى. نعم. ليس فقط في علي ومعاوية، يعني حتى في الأشياء اللي وقعت بين الصحابة بين أبي بكر وعمر وكذا. نعم. أحيانا بعض المواقف. نعم، القصص كثيرة. إيه يعني هل نحن مطالبون؟ يتفضل تم سؤالك. نعم، القصص كثيرة يا شيخ، في أنه لا قصدي أنه باتباع مثلا الصحابة وكذا وكذا. إيه. هل يعني الآن نقتدي بتعديل الخطأ وليس نقتدي بالخطأ نفسه يعني؟ أي أحسنت. وكذلك يعني القضية، هل نحن مطالبون أن نحكم بينهم؟ لا بقضاء يا شيخ، يكون في الأمر أو نتكلم في الموضوع نفسه. أحسنت، يعني هل نحن قضاة بحيث أن نحن نجلس علي ونجلس معاوية. نعم. رضي الله عنه، أو نأتي بوكيل عنه وعنه ونقول تعالوا يا جماعة نفصل بينكم؟ ترى هذه من أكبر المشاكل التي وقعت في الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه من علامات الساعة ومن أشراط الساعة اللي وقعت صفين، لكن مع ذلك لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنه تقع مقتلة عظيمة بين فئتين عظيمتين والحكم والحق مع أهل الشام ويسكت، والصحابة يبدأون يقولون منهم أهل الشام، لا، لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بينها، خلاص لهم رب سيحكم بينهم. لذلك يا جماعة حتى الذين يعني وقعوا في يعني مصائب عظيمة، يعني مثلا من أعظم المصائب التي أصيبت بها الأمة بعد يعني موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أصحابه الكرام ما وقع لسيدنا وإمامنا الحسين بن علي رضي الله عنه. يعني الحسين بن علي رضي الله عنه لما وقع عليه القتل في كربلاء وما وقع على أهله وعلى أولاده يعني أمور مؤلمة بلا شك. يعني أنا أذكر خطبت الجمعة فيها وبكيت وبكى الناس وما تقرأ قصة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه إلا تتأثر يعني في طريقتي. وهو سيد شباب أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن سيد شباب أهل الجنة هما الحسن والحسين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب الحسين وربما يعني جعل لسانه على لسانه وهو صغير يلعب معه، ومع ذلك يقتل الحسين رضي الله تعالى بهذا القتل. لكن القضية يا أخي إثارتنا اليوم لهذا الموضوع إيش الفائدة منه؟ اللي قتلوا الحسين موجودين اليوم؟ لا. الحسين رضي الله تعالى عنه قتل يعني في القرن الأول، بل قتل في عام أظن عام 50 للهجرة أو 60 تقريبا، يعني قتل الآن قبل 1400 سنة تقريبا، يعني أو 1390 سنة. طيب السؤال اللي أطرح نفسه الآن، هل نحن لما نتكلم عن هالقضية اليوم ونبدأ نسب ونلعن الذين قتلوا الحسين، هل نحن نضرهم؟ ما هم في قبورهم يا أخي. ولما نقول اليوم نريد أن نأخذ أن نسأر للحسين، تسأر الحسين من من؟ تسأر الحسين من من؟ يعني الآن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله تعالى وأكرم الله تعالى عليا بالشهادة، هل نستطيع نحن اليوم أن ننتقم من عبد الرحمن بن ملجم؟ أبدا. مات يا أخي خلاص الرجل مات. أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه وأكرم الله عمر بالشهادة على يد هذا الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي. طيب السؤال، هل نحن اليوم نستطيع أن ننتقم من أبي لؤلؤة المجوسي؟ لا. مات يا أخي خلاص انتهى. فنحن اليوم كوننا أيضا نثير هالمسائل ونبدأ نقول لا والله إلا يا لثارات الحسين بنأخذ الثأر ممن ساعدوا معاوية، يا أخي اللي ساعد معاوية كلهم ماتوا يا جماعة، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالد، خلاص ماتوا. فنحن أيضا إثارتنا لهذا هذا أمر لا يجوز، وربما أدى أيضا إلى تنقص الصحابة. يعني لا يجوز أن يتنقص علي رضي الله تعالى عنه، نحن نعلم أن علي رضي الله تعالى عنه بلا شك أنه أفضل من معاوية، بلا شك أقدم إسلاما من معاوية وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى في بيته ومن الخلفاء الراشدين أيضا وله قدم في الإسلام ومعاوية. ما نرفع قدره إلى حد وصول مثل الأنبياء وكذا. أحسن قصدك لا نغلو فيه أو نغلو في يعني لا نغلو فيه فننسب إلى علي رضي الله تعالى عنه مثلا علم الغيب أو ننسب إليه القدرة على الخلق مثلا أو ننسب إليه أننا إذا دعوناه اليوم سمعنا واستجاب لنا مثلا، هذا ما يجوز طبعا، هذا من الشرك أنك تدعو غير الله تعالى، هذا ما يجوز. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا لا يجوز أن يدعو غير الله. لكن أنا الذي أعنيه كوننا نذكر قصة علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، نحن نذكرهم ونترضى عنهم وندعو الله تعالى لهم، وهم أنفسهم أيضا أنا أجزم لو أن معاوية قتل أثناء المعركة وقيل يا علي تعال صلي عليه صلاة الميت والله لا يأتي ويصلي عليه، ولو قيل يا علي معاوية عليه دين نريدك أن تسدد دينه لا أتى وسدد دينه. يا أخي في بعد المعركة في صفين كان علي رضي الله عنه يمر على بعض الناس الذين قتلوا من قوم معاوية ويبكي ويقول يعز علي أن أراك صريعا مجندلا ويبكي ويدعو لهم. يعني لو كان علي يرى أنهم كفار لما جاز أن يدعو لهم. لذلك أنا أقول يا جماعة يعني كما قال الشافعي رحمه الله لما سئل عن ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من الحروب قال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. تجنبها أفضل يا شيخ. أحسنت، نتجنبها أفضل. لكن عند التحقيق العلمي لو جاك واحد وسألك سؤال علمي قال يا أخي طيب ترى الصح مع من؟ ترى المصيب من؟ هو علي أم معاوية؟ نقول نعم علي هو المصيب بدليل تقتل عمار في الباغية وقتله قوم معاوية. لكن مع ذلك لا يعني هذا سب معاوية أو تنقصه أو تكفيره أو تكفير عمر بن العاص رضي الله عنه. يا أخي عمر بن العاص صحابي جليل والنبي عليه الصلاة والسلام ولاه على معركة ذات السلاسل ويعني وأكرمه، وكان عبد الله بن عمر بن العاص من خيار الصحابة وأيضا بقية أبنائه، ونأتي نحن ونبدأ نسب أمثال هؤلاء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويدعو لمعاوية ويقول اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. ويأتي اليوم بعض الناس ويتنقصه. حقيقة أنا أشوف أن الذي يتنقص فعلا أمثال هؤلاء تنقص الصحابة أو يقع فيهم أو ربما كفر بعضهم، هذا لا يطعن فقط في الصحابي نفسه هذا يطعن يا أخي في الأمة كلها، يطعن في الإسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رباهم وقام عليهم واعتنى بهم وعلمهم الكتابة والحكمة كما أمره الله، ثم بعد ذلك لما يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يبدأ هؤلاء يكفرون ويرتدون عن الدين، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في تربيتهم. إذا كان رباهم لمدة سنين ثم يموت ويكفرون ويرتدون، ويبدأ هذا يقتل على الموت، وهذا يقاتل هذا على الموت، بلا شك أن لا يقع في مثل هذا إلا يعني أصحاب ضلال. المسألة الأخيرة وهي مهمة أيضا، عند البحث في قصة صفين، يعني صفين كما ذكرنا هي من علامات الساعة موقعة صفين، لكننا ينبغي أن نعلم أن روايات التاريخ مليئة جدا جدا بالروايات الباطلة، يقع على بعض الألفاظ يقول فقال علي كذا، ويبدأ يذكر يعني من السباب والفجور في الخصومة ما لا يليق أن يقوله علي، وأنا أجزم أن ما يقوله علي رضي الله تعالى عنه، أو يقول عن معاوية إنه قال معاوية كذا كذا في علي، فقال له عمرو بن العاص كذا فرد عليه معاوية كذا ثم تكلمها في علي، وهذا بلا شك أنه من أعظم الضلال. ونعلم أن من أكثر ما أدخل من الكذب، أكثر ما أدخل من الكذب في الروايات التاريخية ما أدخل في روايات موقعة الجمل، وموقعة الجمل التي خرجت فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها على جملها لأجل أنها تصلح بين الناس، فوقعت معركة وكان معها ابن أختها ابن الزبير، حتى أنه لما انتهت المعركة بالمناسبة أرسلها علي رضي الله تعالى عنها، ردها إلى المدينة ومعها عمار بن ياسر، ومعها أخاها محمد بن، ومعها أخوها محمد بن أبي بكر، ومعها أيضا جيش يحميها حتى تصل، وأثنى عليها وأثنت عليه. ثم يأتي بعض الناس اليوم ويحدث المشكلة بينهم، وكثير من الروايات في صفين وفي موقعة الجمل، وكثير من الروايات التي تكلمت أيضا عن الحروب التي وقعت بين علي وبين الخوارج، أكثرها أنها روايات كذب وليست صحيحة، والإنسان عندما يريد أن يدقق فيها ينبغي أن ينظر فيها. ومن أحسن الكتب بالمناسبة التي يعني نظرت في هذه الروايات وصنفتها وتأملت فيها وأخرجت الصحيح من الضعيف، وتكلمت أيضا على موقعة التحكيم التي وقعت وقصة التحكيم، وهل فعلا أبو موسى الأشعري اشترك فيها أم لم يشترك، ما هو فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، كتاب اسمه العواصم من القواصم لمحب الدين الخطيب، كتاب ليس كبيرا وأظن موجود في الإنترنت أيضا، كل من أراد من إخوتي وأخواتي من يشاهدنا الآن أن يعني يدخل في نقاش هذه المسألة سواء في بعض المنتديات ولا في بعض المواقع، أو أراد ربما أن يقص قصة صفين، لا غنى له من أن ينظر في هذا الكتاب العواصم من القواصم، بحيث أنه يعني جاب الروايات كلها ثم بيّن هذه الرواية ضعيفة وهذه صحيحة، وبعض الروايات أيضا ذكر تخريجها، يعني لما يتكلم مثلا عن قول معاوية رضي الله عنه عن عمار إنما قتله من جاء به، يبين إيش معنى هذا الكلام، وهل معاوية كان مقتنعا به أم أنه كان مجتهدا، هل اللغة توافق في هذا أم لا توافقه. فأنا أقول أيضا يعني اتباع المسائل العلمية في هذا مهم. أسأل الله تعالى أن يرضى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنته بعلي ومعاوية وعمار وعمر بن ياسر وجميع الصحابة الكرام. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خير. هم صحابة كرام، وإن وقع بينهم ما وقع، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم علي ومعاوية رحماء بينهم، طلحة والزبير رحماء بينهم، أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص رحماء بينهم، ما حالهم؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا وصف الله تعالى خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن وقع بينهم ما وقع من خلاف ربما أدى إلى شيء من المواجهة، لكننا نعلم أنهم خيار رباهم خير الناس عليه الصلاة والسلام، لا نقع فيهم بألسنتنا، هم مجتهدون في أفعالهم وفي أقوالهم، كلهم يريدون أن يصيبوا الصواب، كلهم وجهتهم واحدة إلى الخير، نسأل الله تعالى أن يرضى عنهم جميعا وأن يجمعنا بهم في جنته، وأن يصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أخبرنا بمثل هذا الشرط والعلامة من علامات الساعة في موقعة صفين، وإن لم نكن نحن رأيناها وإن لم يكن هو أيضا رآها، لكنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر بإذن الله من برنامجكم نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.